النية هنا الأعمال على النية. إن كان الطالب هذا نيته يتعلم العلم وهذا هو الواجب، الواجب في النية لطالب العلم أنه لا يقصد بذلك الدنيا، لا يقصد بذلك الدنيا، إنما يقصد الطالب أنه يتعلم العلم حتى يخرج من نور من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ويعتمد ويكون بعدين نيته يعزم على أنه مثلا إذا الله أبغض بهذا يعلم الناس يفيد الناس يكون في ذلك خير له. أما إذا كان يسل المناصب ولا تحصل على جمع مال أو جاه أو ذلك هذا ما هي طيب. إن شاء الله. طيب شيخ سلمك الله، يعني قبل قليل ذكرتم يعني القصور في صفوف طلبة العلم في جانب الجد والاجتهاد، وصيتكم جزاك الله خير لنا ونحن أبناءك يعني وصيتي الجد والاجتهاد يا طالب العلم، باشر الورع واحذر النوم واترك الشبع. شوف هذا يعني صاحب البيت يعني يقول يا طالب العلم باشر الورع، أول الورع كن طالب العلم ورعا أمينا عفيفا مجتهدا، واترك الشبع يقولك على أن كثرة الأكل والنوم والكسل هذا يفوت كل شيء. نعم، فلازم الإنسان يكون هناك عنده جد واجتهاد وترتيب للأوقات، وفوق ذلك أول كل شيء النية، النية الصالحة، لأن النية الأعمال بالنية، فينهي أن هذا العلم يتعلمه يعني يكون لنفسه ثم يفيد به من هناك يحتاج إليه. هناك تحت الثمرة نصيحة لطالب العلم بهذا الجد والاجتهاد وإخلاص النية لطلب العلم لله سبحانه وتعالى، والله يرزقه إذا كان نية طيبة وصالحة يرزقه الفهم ويرزقه يعني النور، إن العلم نور، العلم نور كما قال يقول يذكر على أنه الشافعي رحمه الله كان تلميذا وكان شيخه وكيع من علماء العلماء الكبار وكيع، فيقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. هذه نصيحة جعلها له، فهذه أمور لا بد للإنسان تقيد بها. إن شاء الله لنا لكم التوفيق صلى الله على محمد. الشيخ سلمك الله، من يعني يعتري طالب العلم شيء من الفتور بين حين والآخر؟ الفتور قد يحصل، ولا سيما أن الشيطان ترى حريص على أن يثبط طالب العلم ويكسله ويجعله حتى نفوق من العلم على أرضه، لكن إذا كان يتغلب عليه بالنية والجد والإجتهاد ويطلب من الله أن الله سبحانه وتعالى يعينه على طلب العلم ويقويه ويفتح له ينور له في بصره وبصيرته. أسأل الله عليكم وثابكم الله، كتب الله لكم أجر.